الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله فوزان وفقه الله. وقد كنا فيما مضى وصلنا تعليقي على كتاب الصيام إلى قوله وفقه الله استحباب تعجيل الإفطار. نعم. تفضل. لا أسمع شيئا إن كنت أيها القارئ فاتحا للصوت، وإلا فالصوت مغلق لا نسمع شيئا. لو تفتح المايكات يا شيخ عمر. السلام عليكم. هل كنتم تسمعون مقدمة الدرس ولا ما سمعتم؟ نعم إن شاء الله. تفضل أيها القارئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله، وقال المؤلف رحمه الله: استحباب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، هذا من علامات خيرية الأمة، ولهذا فالذين سبحان الله من علامات يعني تحقق نبوءة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يمسكون عن الإفطار ويؤخرونه الآن هم من شر الناس، وهم الرافضة الذين اجتمعت فيهم كثير من علامات الشر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: آية النفاق بغض الأنصار، وما إلى ذلك. نعم. قال المؤلف وفقه الله: الرافضة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. نعم. قال وفقه الله: الكلام عليهما من وجهين. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار من طريق مالك، ومسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما به. أبو حازم من هذا؟ أبو حازم الصغير، ما اسمه؟ سلام بن دينار. نعم، اسمه سلام بن دينار، وهو راوية سهل بن سعد. وأما أبو حازم الكبير ما اسمه؟ سلمان الأشجعي. نعم، أحسنت، سلمان مولى عز الأشجعية، وهو أشجعي بهذا الاعتبار بالولاء، وهو من الرواة عن أبي هريرة. نعم، وهو أكبر من هذا. نعم. قال: أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه الترمذي في أبواب الصوم كامل. باب ما جاء في تعديل الإفطار عن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وهذا الحديث تفرد به الترمذي عن بقية أصحاب السنن، وقال: حديث حسن، وقد رواه الإمام أحمد، وإسناده ضعيف، لأن الجمهور على تضعيف قرة بن عبد الرحمن شيخ الأوزاعي. قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. نعم، قرة بن عبد الرحمن له تفردات عن الزهري، وهو يعني في الجملة صدوق، لكن تفرداته عن الزهري مثل الزهري يعني فيها نظر طبعا، لأنه راوي مشهور وله رواة ملازمون له، فكونه ينفرد عنهم بمثل هذا وهو أصلا ضعفه في حفظه في شيء. قربنا عبد الرحمن بن هايويل أو حيويل أو كذا. نعم أحسن الله عليكم. قال وفقه الله. الوجه الثاني طبعا كما قلنا يعني لابد إنسان يكون دقيق، قد يأتي شخص ويقول لكن يشهد له الذي قبله، يشهد له في أصل معنى مشروعية تعجيل الإفطار نعم، وأما في تفصيل المعنى فلا، لأن هناك فرقا بين أن يقال هذه علامة خير وبين كونها سببا لمحبة الله بل لمزيد محبة الله للعبد على غيره، فلا بد أن تتعلم الدقة في الشواهد. في ناس بيجملوا في الشواهد كل شيء، يقول يشهد له ويشهد له، ولا يشهد له أن تقول يشهد لأصل معناه لتكون دقيقا، أما التفصيل لا بد أن تلاحظ الفرق بين يعني المعاني. نعم وإن كان طبعا معروف أن الخير عموما فعله سبب لمحبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى، لكن يعني نصا هكذا كونه سببا خاصا يعني عنده خصوصية في هذا الباب ليس مثل دخوله في عموم فعل الخير يعني. نعم قال وفقه الله. الوجه الثاني الحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به حين حلول وقته وهو غروب الشمس، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته وفي تعجيل الإفطار تيسير على الناس وبعد عن صفة التنطع والغلو في الدين، وقد امتثل هذا الأدب خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا أو سحورا. وهذا الباب مما خرج عن الأصل، لأن الأصل أن العبادة أو الطاعة تكون مخالفة للهوى، هذا هو الغالب، لكن هنا موافقة لما تحبه النفس وكذا، ومع ذلك فهو طاعة ولا غرابة يعني في هذا. أحيانا قد يكون الشيء موافقا للنفس والدين دين يعني يسر وكذا، ولأن الحكمة تقتضي ذلك حتى لا يتطرق الغلو وما إلى ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال وفقه الله فعلى المسلم أن يعني يحرص على تطبيق هذه السنة وهي تعجيل الإفطار، ومن وسائل ذلك أن يتفرغ الصائم آخر النهار لتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ولا يخرج من منزله إلا لما لا بد منه لئلا يفوت على نفسه هذه الخيرات، وقد يؤذن المؤذن للإفطار وهو في الطريق إلى منزله فيأتي دائر النفس قد أضاع وقت الدعاء وهو المبادرة بالإفطار، والله المستعان. نعم تفضل. حديث هذه قصيرة يعني ما في إشكال. قال الترغيب في السحور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. الكلام عليه من قال المؤلف وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، وقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب من طريق شعبة ومسلم من طريق هشيم بن بشير وابن علية ثلاثتهم عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه به، ورواه مسلم أيضا من طريق أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه به. قتادة وعبد العزيز بن صهيب من أشهر الرواة عن أنس وعبد العزيز بن صهيب. قتادة طبعا معروف، عبد العزيز بن صهيب هو البناني الأعمى، وهو بناني أيضا يروي عن أنس مثل طبعا الراوي الشهير والأشهر عن أنس أو من أشهر الرواة عنه، وهو ثابت ابن أسلم البناني الذي كان أنس يحبه كثيرا، حتى كان يعني الناس أحيانا إذا أرادوا من أنس شيئا أتوا بثابت معه شدة محبته إياه، وقيل إنه لزم أنسا 40 عاما، وهذا قالوا فيه ملازمة الأشياخ. يعني الغالب أن الإنسان يعني يأخذ غالب علم الإنسان مهما كان علمه، يعني لو بالغنا مثلا في 20 سنة مثلا، لكن قالوا هذا فيه طول الملازمة يعني اقتباس الهدي والسمت وما إلى ذلك. أنا عابدا جدا وعنده صفات معروفة، ثابت إنه أسلم البناني التابعي الذي له من العبادة وكذا ما له، حتى قيل إنه رؤيا يصلي في قبره، كان يسأل الله عز وجل إن كان الله عز وجل واهبا أحدا الصلاة في قبره أن يهب له، فقيل إنه لما دفن يعني كأنه سقطت لبنة من اللبنات أو كذا فرؤيا يصلي في قبره. قد ذكر هذا فيما أحسب ابن القيم أيضا في النونية وأشار إليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور لأن فيه خيرا كثيرا وبركة عظيمة. الأصل يعني أنا ما أدري لماذا كلها مضبوطة بالفتح، الأصل أن الفعل هو التكليف إنما يكون بالفعل، ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل. فالأصل إذا قلنا كذا مستحب أو كذا واجب أو كذا أو مرغب فيه أو كذا، أن يكون المقصود به الفعل يعني وليس نفس الطعام، والأمر قريب على كل حال لتلازمهما. نعم. قال لأن فيه خيرا كثيرا وبركة عظيمة دينية ودنيوية، وذكره صلى الله عليه وسلم للبركة من باب الحض على السحور والترغيب فيه، أو السحور شيخنا. الأصل أن مثل هذا السحور نعم، لأنه هو المحظوظ عليه، و يعني كما قلنا لتلازمهما الأمر سهل. وبعض أهل العلم يجعلون هذا قرينة على عدم الوجوب، أما مثلا يقال افعل كذا فإن فيه خيرا أو فإن فيه بركة أو فإن فيه أجرا، يقولون هذا يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وسيأتي للشارح أن هذا حكي الإجماع عليه أنه ليس الوجوب، وحينئذ فالقول بوجوب السحور في شيء من الشذوذ. وكذلك لو تلاحظون مر معنا ترجمة البخاري بركة السحور من غير إيجاب. نعم. قال وفقه الله: والسحور بفتح السين ما يؤكل وقت السحر وهو آخر الليل، وبضم السين الفعل وهو أكل السحور أكل السحور. وهذا الأمر في هذا الحديث أمر استحباب لا أمر إيجاب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل أصحابه معه، والوصال أن يصوم يومين فأكثر ولا يفطر، بل يصوم النهار مع الليل كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث: أن في السحور بركة دينية ودنيوية. بركة لأنه اسم إن مؤخر، لأن شبه الجملة لا يكون مبتدأ ولا أحد فروعه. نعم. بركة دينية ودنيوية، وهي امتثال وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنبهكم عليه يعني هذا مما يعني يكثر خطأنا فيه، فمن انتبه فيه فقد انتبه، وهذا يدل على تمكني في النحو، هو أن اسم إن إذا تأخر كثير من الناس ينسى إن فيرفع، فانتبهوا لذلك. مثلا إن في ذلك لآيات مثلا لعبرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: والمتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كان سحوره عبادة، ويحصل له به أجر بهذه النية. وفي السحور مخالفة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ومن بركة السحور التقوي على العبادة وحفظ قوة البدن ونشاطه، فإن المتسحر أقوى من على وظائفه اليومية من غير المتسحر، لأنه ومن بركة السحور يكون كأنه قدم إفطاره يعني، فبالتالي فيه عون على طاعة الله، وفيه تسهيل للصيام، لأن الصيام إذا شق على النفس نفرت منه النفس، فبالتالي صارت لا تنشط للصيام لأنها يشق عليه مشقة زائدة، وأصلا مشقة غير مشروعة يعني. مشروع أن يتأخ. ومن أسباب المحافظة على السحور كما يعني سيذكر سيشير، لكن في شيء ما أشار إليه وهو ألا يكتفي الإنسان بالعشاء المتأخر. بعض الناس طبعا أو كثير من الناس خاصة في مثل هذه البلاد يسهرون فيأكلون متأخرا فلا ينشطون ويتعبون طبعا في آخر الليل فلا ينشطون للقيام مرة أخرى للتسحر، فهذا من أسباب تضييع هذه السنة. نعم. قال وفقه الله: ومن بركة السحور القيام آخر الليل للذكر والدعاء والصلاة، وذلك مظنة الإجابة. وعلى هذا فينبغي الحرص على السحور وعدم تركه ولو كان الإنسان لا يشتهي، فإنه يحصل بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب ولو بجرعة لبن ليحصل على هذه البركة والفوائد العظيمة، والله المستعان. لأننا توقف اليوم لأننا بدأنا متأخرا، نتوقف هنا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.